واستمعنا لنصائح الأطباء وتوجيهاتهم في زمننا الحاضر، حيث تتابعت على التحذير من الدخان وبيان أنه يؤثر تأثيرا سلبيا، وأنه من أسباب كثير من الأمراض، زيادة على ما فيه من بذل المال وإضاعته فيما لا ينتفع به دنيا وآخرة. ولذا يجب على الإنسان أن يترك الدخان، وترك الدخان ينبغي بالإنسان أن يجعله قربة وعبادة يتقرب بها لله جل وعلا، يرضي بها رب العالمين. وعليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى إقلاعه عن التدخين، ومن ذلك أن يبتعد عن مجتمعات التدخين وعن كل ما يذكره بالتدخين، ومن ذلك أن يختار من المحلات التجارية ما لا يباع فيه الدخان لئلا تذكره بهذا الوباء. ومن ذلك أيضا أن يحرص الإنسان على ربط نفسه بمجتمعات خالية من هذا الوباء من أجل أن يجتنبه. وهكذا أيضا يتقرب الإنسان لله بالابتعاد عن كل ما يذكره بالدخان، سواء من مشاهدة القنوات التي تعرض شاربي الدخان وتسوق لشرب الدخان من خلال جعل في مناظر مشوقة تتعلق بها القلوب ونحو ذلك. وهكذا على الإنسان أيضا أن يكون قوي النفس في امتناعه عن الدخان، بحيث لا يجعل في جيوبه شيئا من الدخان يذكره ويمكنه من شربه. وعلى الإنسان أن يكون قوي العزيمة حتى يكون ممن ترك هذا الأمر قربة لله جل وعلا. ونحن نشاهد كثيرا من أصحاب الأمراض تنسب أمراضهم إلى هذا الشراب الذي يمنع منه في الشرع، وبالتالي يستفيد الإنسان قناعة عقلية وعاطفية أن البعد عن الدخان هو الموافق وهو المحقق للمصلحة وهو المناسب لحياة الإنسان، وهو الذي يسعد به المرء باجتنابه لما يضر ببدنه وما يؤثر على سلامته وما يكون سبب من أسباب الروائح غير المرغوب فيها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ يراد بتوحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، ككونه الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون، من خلق السماوات والأرضين، من ينزل الأمطار، من ينبت النبات. فإفراد الله بهذه الأمور يقال له توحيد الربوبية، بينما توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعال العباد، كأن تكون صلاتهم لله ودعاؤهم لله وكافة عباداتهم لله، يخافون الله ويرجون الله ويؤملون في فضل رب العزة والجلال، فهذا توحيد الألوهية. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على ما يتعلق بهذين النوعين من أنواع التوحيد، كما في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما. فهذا توحيد ربوبية، ثم قال: فاعبده واصطبر لعبادته، وهذا توحيد ألوهية. ثم قال: هل تعلم له سميا. فهذا فيه تأكيد على إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. ونصوص القرآن فيها إثبات هذين الأمرين، توحيد الألوهية لله تعالى وإثبات توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، وإن كانت الفطر تستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأمرهم بتوحيد الألوهية في قوله اعبدوا، واستدل عليه بتوحيد الربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا في مواطن كثيرة يعيب الله عز وجل على أقوام أنهم مع إيمانهم بتوحيد الربوبية لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنى يؤفكون. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت على جوال البرنامج، هذا يقول: يا شيخ، أريد السفر بعد صلاة الظهر، وأريد أن أصلي الظهر والعصر جميعا، ما حكم ذلك؟ الأصل أن قصر الصلاة لا يجوز إلا بعد أن يخرج الإنسان من عامر بلده، لقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم منه أن قصر الصلاة قبل أن يضرب الإنسان في الأرض عليه جناح منه، يعني عليه إثم بسبب ذلك. وهذا بالنسبة لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وبالتالي فإن من صلى داخل بلده فلا حق له في قصر الصلاة، ويجب عليه أن يؤديها أربعة ولو كان سيسافر بعد الصلاة، ولو كان قد عزم النية على السفر، لأن الأصل في قوله إذا ضربتم أن يراد به حقيقة الفعل لا نية الفعل. وأما بالنسبة للجمع بين صلاتي الظهر والعصر في هذه الحال، فإن الأصل عدم الجمع بينهما، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب أداء كل صلاة في وقتها، وإذا كان الإنسان متمكنا من ذلك. أما إذا لم يكن الإنسان ممن يتمكن من أداء صلاة العصر في وقتها، لكونه مثلا سيركب الطائرة ولن يتمكن من أداء الصلاة بأركانها ركوعا وسجودا في أثناء ركوبه للطائرة، ولن يصل إلا بعد خروج وقت العصر، فحينئذ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع في هذه الحالة، لما في ترك الجمع من الحرج على الإنسان، ولكن كما تقدم يجمع بينهما بدون أن يقصر الصلاة. بارك الله فيك، وأشكرك على اختيار أسئلتك وعلى ترتيبها وتنظيمها، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين أن يوفقوا للخير، وأن يدر لهم في أرزاقهم، وأن يمكنوا من طاعة الله فيها، بحيث يكتسبونها من حلال وينفقونها في طاعة وعبادة، كما نسأله جل وعلا أن ييسر للمسلمين جميعا أمور دينهم ودنياهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم، وأن يسلمهم من أذى من يخالفهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.